you وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر

فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعيقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء

يعقلون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ثموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني يقتلونني فلا تشمس بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب كلمات الله المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهوري مصر العربية ومقيم شبارة الميمونة وهو خبيرة القارئ آسف سعيد عبد العزيز الجبن وقلنا لكم هذه الجلالة عبر موجات ساعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وزارة طلعت عبد السميع جبني بشبارة الميمونة وشكر الله سعيد الجميع.